إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم من شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ودبر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا برحمتك يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وجازي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم إن شاء الله تعالى قصة البيت بعد أن توقفنا عند بناء إسماعيل مع أبيه إبراهيم للبيت، ثم توفي إسماعيل وتوفي هاجر ودفنا بالحجر، وتولى أبناء إسماعيل ذرية عدنان للبيت، وقاموا على خدمته والسقاية والطعام والشراب وخدمة البيت والصيانة وإكرام الوفود. كل هذا قامت به قبيلة من قبائل العرب هي أبناء سيدنا إسماعيل. وكما هو الحال عندما يطرح الناس والفلوس تزيد، يبتدي الهمة تقل، فقلت الهمة في بني إسماعيل العرب، فقامت قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة خزاعة. لما لقت ان ابناء إسماعيل ضعفت همتهم، فطمعت خزاعة في ان هي تاخد البيت من ابناء سيدنا إسماعيل وتقوم على خدمة البيت وتاخد الشرف. فتراءى هذا الامر لواحد اسمه ضمام الجرهمي من ابناء سيدنا إسماعيل، لقى ان القبيلة بتاعته هتقع، فجاء على بير زمزم وراح رادم البير حتى لا تنتفع به خزاعة، وأخفى معالم البير. وبالفعل جت قبيلة خزاعة وغارت على البيت وأخذت البيت من أبناء سيدنا إسماعيل، وأبناء سيدنا إسماعيل هاجروا إلى الشام. وصلنا إلى من أبناء سيدنا إسماعيل الابن والحفيد وهكذا، إلى أن وصل الأمر إلى قصي، وسمي قصي من الإقصاء لأنه كان مقصا عن بلده. توفي أبوه وصغير، فجاءت أمه تزوجت من رجل اسمه ربيعة وبدأ يربيه، وكبر قصي وكان نبيه وكان كريم وكان شريف وكان عنده مهارة للتجارة. فعُئر قصي بأنه ليس له أصل، الفلوس اللي معاه ديت والشرف اللي أنت فيه ده ليس له أصل. فشكى إلى أمه، قال لها يعني أنا ماليش أصل؟ قالت له لا يا بني، بل أنت من سلالة إسماعيل، أنت جدك عدنان، وعدنان ده من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فأنت من سلالة طاهرة شريفة ولك أصل ولك نسب، وأصلك إن أنتوا كنتوا العيلة بتاعة أبوك كانت هي القائمة على خدمة البيت وشرف هذا البيت. فذهب إلى مكة إن أردت واطلب شرف أبيك. بالفعل جاء قصي الى مكه، وطبعا تاجر وراجل يعرف معنى التجاره ومعنى الشرف ومعنى الكرم، وكان تاجرا امينا شريفا. دي السلاله. فذاع صيته في مكه، الراجل تاجر وبيكرم الناس وقائم على خدمه البيت ولا يتاخر عن ان هو يخدم بيت الله سبحانه وتعالى. فلما على شأنه وقدره تزوج من ابنة كبير خزاعة اللي هم قائمين على البيت، اسمه حلي ابن حبيشة الخزاعي. تزوج من بنته. فطبعا جوز بنته بقى اعلى من قدره وشأنه، وبقى ايه قايم على ما كانش عنده اولاد حلي. فجوز بنتي راح، جوز بنتي جه. فلما جاء الراجل يموت اوصى بمفتاح الكعبه وخدمه الكعبه الى ابنته. ساب لها المفتاح لان ده توارث الاجيال. فساب المفتاح وقال لها انت عليكي خدمه البيت. وتوفي الرجل، فطبعا هي امراه فلن تقوم على البيت. فدورت على احد من ابناء العمومه رجل خزاعي برضه كده، وراحت مدياله قالت له بقى انت يعني نشيل الشرف ده، احنا كخزاعيين لازم نبقى ما نسيبش البيت. فكان المعلم اللي اخذ منها المفتاح ده كان سكيرا سفيها تافها. ففي يوم من الايام بيدور على خمره فما لقاش. فجاء قصي اليه قال له ماذا تريد؟ قال له انا عايز شويه خمره، عطشان عايز اشرب، دماغي مش مظبوطه. قال له طب تبيع لي مفتاح الكعبه؟ قال له ابيعه لك بس اديني خمره. فدلته الخمره ان هو ايه؟ يبيع المفتاح بزق من خمره، واخد بلاص خمره كده من قصي وراح مديله المفتاح المقابل. وصل المفتاح الى قصي الى سلاله اسماعيل مره اخرى. قامت قبيله خزاعه على قريبهم دوت، ازاي تعمل كده وعايزين يعملوا معركه وحرب عشان يستردوا المفتاح. فكان قصي اصبح يعني له عريش، بقى عنده عيله وعنده مكانه وعنده منعه. فراح مكلم العرب هتقف معايا قصاد خزاعه، وقف معاه وصار الامر الى قصي، وبقى خدمه البيت مع قصي. وقصي بدا يقوم على خدمه البيت وعلى الاكل والشرب وسدره البيت والسقايه والرفاده. الرفاده يعني ايه؟ رواب الناس. والسقايه اللي هي السقيا. بس البيت بير زمزم طمس مطموس من ايام ضمان اللي هو الابن الثالث او الرابع لسيدنا اسماعيل. بس كان بيجيبوا الميه من ابار صغيره حوالين مكه. وجاء قصي انجب عبد الدار وعبد مناف وعبد شمس ابناء قصي. فاوصى بالبيت الى عبد الدار. كان ابنه الاكبر، قال له انا بوصيك على البيت وخدمه البيت. فجاء عبد الدار اخذ الايه؟ الوصايه من ابيه اللي هو قصي. وقام على خدمه البيت. فلما جاء عبد الدار يموت، عبد الدار له اخ اسمه عبد مناف. فاخذ عبد مناف اخذ الخدمه من اخوه. وجاء عبد مناف مات، فتعاركم اولاد عبد الدار وعبد مناف مين ياخد البيت ويقوم على خدمه البيت. فصار الامر الى عمرو ابن عبد مناف ياخد الرفاده والسقايه، وابن من ابناء عبد الدار ياخد سدنه البيت. يعني ايه ايه خدمه البيت؟ ولو حجر وقع ولا يعني الخدمه الخاصه بالمباني ودار الندوة. وسمي ابناء عبد الدار الى ان هم كانوا ماسكين الدار. فكان عبد مناف ابن هاشم هو القائم على هذا الامر، اللي هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. فاصبح قصي اوصى الى عبد مناف، وعبد مناف اوصى الى هاشم. هاشم ده ما كانش اسمه هاشم، كان اسمه عمرو. سموه هاشم ليه؟ لأنه كان يهشم اللحم والثريد لضيوف البيت. فكان رجلا تاجرا وهو اللي سمى رحله الشتاء والصيف. يسافر الى الشام ويسافر الى اليمن، فعمل رحله الشتاء ورحله الصيف. وكان رجلا كريما معطاء. اثناء سفره الى الشام كان بيسافر يعدي على المدينه. فتزوج امراه حسناء وانجب منها غلاما سماه شيبه. فالست اخذت ابنها وراحت قعدت عندي في يثرب اللي هي المدينه المنوره، وقالت له انا هقعد هناك، كنت معدي تبقى تقعد عندي في يثرب. فكان هاشم في رحله الشتاء والصيف يمر على المدينه ويشوف ابنه شيبه. وجاء هاشم مات في مكه، فقبل ان يموت اوصى بملك لاخيه اسمه المطلب. قال له انت من بعدي تقوم على خدمه البيت وعلى السقايه والافاده. وكان المطلب رجلا تقيا، كان راجل كريم وراجل تقي، بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. وكان كريما وكان معطاء. فلما مات اخوه هاشم، طب ابنه شيبه فين؟ ابنه شيبه في المدينه مع امه. فقال ان انا كبرت في السن هيجي ابن اخويا اللي هو اداني الملك وكان كريما معي، انا عايز اوصي بالملك لابنه اللي هو شيبه. فراح استاذن امه وقال ارسلي شيبه معي عشان انا بدات اكبر في السن وياخذ ملك ابيه اللي هو هاشم. المهم المفاوضات ادت الى ان شيبه هيروح مع عمه المطلب الى مكه. فركب المطلب على بعيره واردف شيبه خلفه. فلما دخل مكه قال الناس هذا المطلب وهذا الذي خلفه عبد المطلب، فهو عبد له. فسمي هذا الغلام اللي هو شيبه سمي وشهر على اسمه، اسمه بقى عبد المطلب اللي هو اسمه ايه؟ شيبه. فلم يعرف الناس كلمة شيبة ولكن يعلم الناس عبد المطلب اللي هو أبوه هاشم. هاشم ده ليس اسمه هاشم ولكنه اسمه عمرو، وغلب على اسمه هاشم من الكرم اللي كان بيعمله عندما كان يهشم اللحم والثريد والطعام لوفود مكة. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ما اسموش بقى عبد المطلب، اسمه ايه؟ شيبة. ابن هاشم اللي هو اسمه عمرو ابن عبد مناف ابن قصي اللي هو يصل الى جده العاشر اللي هو عدنان ابن اسماعيل. هذا هو النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقدح الغرب ولا المستشرقون ولا الكفار ولا اليهود في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لان نسبه كان نسبا شريفا. وصار عبد المطلب بعد ان كبر كان عنده ابن اسمه الحارث، وقام على خدمة الحجيج في السقاية والنفالة. ولكنه شق عليه الأمر إزاي يسقي الناس، مفيش مية. فرأى عبد المطلب في المنام رؤيا تدل على أن هناك بئرا بين صنمين في مكة اسمهم نائلة وإساف. إساف ونائلة دول صنمين حجارة مقابلين لمكة للكعبة. فيرى في المنام إن في بير بين هذين الصنمين. الرؤية تكررت حتى دل في الرؤية على المكان بإيه تحديدا. إساف ونائلة دول الصنمين دول لهم قصة، وإن كانت هذه القصة ليس لها سند قوي لكنها موجودة في الكتب، إن دول اتنين رجل وامرأة إساف ونائلة عملوا جريمة الزنا جنب الكعبة. فربنا عز وجل سقطهم حجارة وهم واقفين. فصار إساف ونائلة الصنمين دول قصتهم إن هم أصبحوا عبرة لإيه؟ لكل واحد يأثم أو يأتي بجرم أو يأتي بجريمة بجوار الكعبة. مع مر الزمن كانوا بيعبدوا من جهل الناس. فرأى عبد المطلب أن بين هذين الصنمين البير، فأخذ المعبر وراح يكسر الصنمين علشان قاتل إله البير. فمنعته قريش، وكانت قريش قد غلب على اسمها كلمة قريش من التقريش، يعني كانوا يشتغلوا بالتجارة، والتجارة كان لها قروش اللي هو القرش. يقول لك مش مع القرش الأبيض ينفع في الإيه في اليوم الأسود، القرش اللي هي العملة اللي كانوا بيتعاملوا بيها، فدي ليها أصل من كلمة إيه؟ التقريش، أي قريش، أي كانت تجمع القروش وتصرفها على خدمة الدين، فسميت قريش قريش. فقامت قريش بمنع عبد المطلب وابنه الحارث من ان هما يهدموا الصنمين ولقوا البير. فذهبوا الى عرافه فاستفتوها فدلتهم على ان الرؤيه التي شافها راها عبد المطلب رؤيه حق، فتركوه. فحضر لحد لما لقى البير، فلما لقى البير اخرج من البير غزلتين ذهب وسيوف ودروع من الذهب. تعاركت قريش مع عبد المطلب عاوزين ياخدوا منه الغزلتين والسيوف، وكان عبد المطلب ليست له منعه من الولاد، كان عنده ولد واحد هو الحارث. فقالوا نحتكم الى الاقداح، هنتعاركوا مع بعض؟ لا، نحتكم الى، فضربوا الاقداح. الاقداح دي عباره عن ايه؟ زي الظهر اللي احنا بنلعبوا بيه النهارده الطاوله وبيعملوا بيه الرمي ده، ده الظهر. يحطوا الحق يعني عنده ست وجوه اللي هو الظهر ده النهارده، واحد اثنين لحد ست. لا، القدح زمان كان واحد ابيض واحد فيه الحاجه اللي انت عايزها، فيرسم عليها كده ويحط علامه ان دي معناها كذا، والتاني لو فاضي يعني لو طلع لك الفاضي ما خدتش حاجه، طلع الحاجه اللي انت كاتبها يبقى من حقك، فدي اسمها الاقداح. فعملوا الاقداح الغزلتين على قدح، قدح عليه الغزلتين وقطع فاضي، والسيوف واحد فاضي واحد من السيوف، واحد لقريش واحد لعبد المطلب. وضربوا الاقداح فطلعت الاقداح من نصيب الكعبه، وطلعت السيوف من نصيب عبد المطلب، وما طلعتش حاجه لقريش. فاخذ عبد المطلب السيوف والدروع وسيح الذهب وعملوا باب الكعبه اللي هو لحد النهارده موجود. فباب الكعبه باب الملتزم من الذهب الخالص، مين اللي عمله؟ عبد المطلب. والغزلتين علقهم على الباب، ولم تاخذ قريش شيئا. وبقى البير موجود، وهو على البير عبد المطلب فنذر نذرا، قال: اللهم رب البيت ان رزقتني اولادا وصاروا عشره ذبحت منهم ونحرت منهم واحد على الكعبة على المنحر. فرزق عبد المطلب بتسعة أولاد مع الحارث وست بنات، بقى عنده عشر أولاد وست بنات، الحارث وعبد العزة ومضر والمقدام والعباس وحمزة وعبد الله، هم أعمام النبي حمزه والعباس اللي هم اسلموا دول اعمام النبي، وعبد العز اللي هو ابو لهب، وفي مضر وفي مرار وفي المقدم وفي الحارس، فدول اولاد، والبنات عاتكه واروه وصفيه اللي هي عمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدول ابناء عبد المطلب. فلما رزق وبلغوا مبلغ الرجال راح على المنحر قدام الكعبه علشان يرمي القداح ويذبح واحد من العشره. فعمل القداح فطلعت القداح على مين؟ على عبد الله، ان هو ينحر عبد الله. فراح واخد عبد الله واخد المنيه واخد السكين وراح عشان يذبحه. فقامت قريش ووقفت لعبد المطلب، انت هتعمل ايه يا راجل؟ انا نذرت نذر ولازم اوفي بالنذر. تعمل ايه يا راجل؟ تذبح ابنك؟ انت لو عملت كده كل واحد فينا يشوف رؤيه هتبقى ده انت كبير الناس دي كلها، ولو حصل كده يبقى انت هتسن سنه سيئه، والناس كلها كل واحد هيحصل عنده حاجه ينزل يذبح ابنه، ده بيحبه وهتبقى مجزره. لا، شوف لنا حل. فمين حد؟ قال لهم انا رميت القداح والقداح طلعت على عبد الله. قالوا نعمل القداح تاني، عمل القداح تاني طلعت عبد الله. بس لازم في حل. قالوا نذهب الى عرافه، هي عرافه العرب. ماشي، مكانها فين؟ قالوا في يثرب. فشد الرحال يثرب كده ومكه، هو 100 كيلو راح مسافر المدينه. وقالوا عرافه خير الوضع كذا كذا كذا. قالت لهم انا ما عنديش خبر، بكره تقولي اقول لكم بتعملوا ايه. وطبعا العرافه زمان قبل بعد كان العراف الساحر كان متصل بالسماء، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، ولو كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كان في مصادر الشياطين ويسمعون ما يكتب في السماء، فكانت الشياطين تبلغ وكان لهم قرناء برضه. فقالت لي قرين اساله فاتوني في الغد. فاجلها ثاني يوم فقالت بما تفتون الرجل فيكم؟ الديه عندكم كام؟ قالوا الديه عندنا اي واحد، يعني الواحد الديه بتاعته 10 جمال. قالت اذا تضربوا الاقداح. طلع عبد الله تحطوا 10. تضرب الاقداح تاني. طلع عبد الله تحط 10. تفضل تضرب الاقداح، لو طلع عبد الله تحط 10 من الابل. لحد لما تضرب الاقداح يطلع اسم مش موجود، يبقى انت ايه الابل دي ايه تذبحها. طلع 5 مرات هتذبحه 50. طلع 6 مرات والسبع ما طلعش اسمه تذبح 70. تقدر تضرب الاقداح لحد لما اسمه ما يطلعش. فعاد عبد الله مع ابيه ورجعت قريش وضربوا الاقداح. يحط الاسامي ويضرب الاقداح يطلع اسم عبد الله. كده 20. حط الاقداح يطلع اسم عبد الله 30 40 50 60 70 80 90 100 جمل. بعد ما بلغوا 100 جمل راح ضرب الاقداح ما طلعش اسم عبد الله. يبقى كده عليه يذبح بيه. فقال عبد المطلب لا، بل نضرب الاقداح مره اخرى 3 مرات. ضربوا الاقداح مره ما طلعش، الثانيه ما طلعش، الثالثه ما طلعش، وكان اراده السماء ارادت ان يبلغ فداء عبد الله ب 100 جمل. طب ازاي القدح ما بيطلعش؟ اراده الله. لن يقع في ملك الله الا ما يريد. اوعى تفتكر ان الاقداح من ورا ربنا، او اللي بيحصل في مجريات الكون من ورا ربنا. والله خلقكم وما تعملون. خلق الكفر وخلق الضلال وخلق الرحمة، كل شيء موجود في الوجود أوجده رب العالمين، ولكن لحكمة ما جعل هذا كافر وجعل هذا مؤمن، ولا يسأل عما يفعل. ربنا ما يتسألش انت عملت ليه، هو حر في ملكه. انت بتبان اعمالك بقى، عملك يبان. وهنضرب مثال للقدر في الخطبه الثانيه علشان تعرف القضاء والقدر فيما يجري حولك. يعني عبد الله ما اتفداش كده، وتعرف ان النبي تم فداء ابيه اسماعيل من السماء بوحي، وتم فداء نذر عبد الله لأبيه عبد المطلب بالقداح. فالنبي اتفدى فهو الذبيحين، أبيه إسماعيل وأبوه عبد الله. أبوه اتفدى من السماء إسماعيل، أما الآخر ففدي ب100 جمل. حتى لو مات عبد الله من أين كان يأتي النبي؟ لو قتل عبد الله وكان ابوه ذبحه من اين كان ياتي النبي؟ لان عبد الله كان يحمل في ظهره في صلبه نطفه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت في قرار مكين الى قدر معلوم. ويبتهج عبد المطلب. وطبعا بقول لك ان عبد الله كان اصغر ابناء عبد المطلب، ما حصلش. بس كان الفرق بين سيدنا النبي وسيدنا العباس سنتين. طب لو كان عبد الله اصغر من العباس كان يبقى فرق بين النبي وبين ابوه شهرين. الكتب كاتبه كده في السيره وهذا لا يليق. كان عبد الله ابن كبير، ما كانش صغير. لان حمزه عبد الناس والعباس كانوا قريبين من سن النبي، يبقى عبد الله كان اكبر منهم، كان الفرق كبير. فابتهج عبد المطلب بابنه لابنه تم الفداء، فراح واخد ابنه وبدا يمشي بيه في مكه وبيوت مكه فرحا بعبد الله تم الفداء. فمر على رقيه بنت نوفل اخت ورقه بن نوفل، فلما رات عبد الله ابن عبد المطلب قالت يا عبد الله لك مني مهرا مثل ما فديت به، هدفع لك مهر 100 جمل واتجوزني. امراه تعرض عليه وهو ماشي مع ابوه، خد بالك، ورقة ابن نوفل أخته رقية بنت نوفل، لما شافت عبد الله ابن عبد المطلب وهو يسير مع أبيه في طرقات مكة محتفا به، قالت له أنا عايز أتجوزك وهديك مهر 100 جمل. قال لها لا، وهنعرف ليه. ثم سار عبد المطلب بابنه عبد الله إلى بني زهرة في يثرب حتى يخطب ابنة وهب سيد بني زهرة. فراح لابن وهب قال له أنا عارف إن عندك بنت جميلة من خيرة بنات جزيرة العرب، أريد أن أزوجها ابني هذا المفدي به. فعرض الخطبة وراح مجوزه وقبل الزواج من مين؟ من آمنة بنت وهب، فتزوجها وعمر الأفراح وتزوجها ودخل بها. قعدوا أسبوعين ثلاثة شهر وراح رجع مع أبوه تاني. فلما عاد مع أبيه إلى مكة مر على رقية ابنة نوفل فقال لها هلم، فهقعد في مكة من غير زوجة، هلم إلي؟ قالت لا، لن أتزوجك. أنت لسه من بيش شهر بتقولي لي هديك 100 جمل نرضي لها؟ قالت لا. فسألوا رقية قالت لما رأيته مع أبيه كان في وجهه نورا فأردت أن يكون هذا النور في بطني. فلما عاد مع أبيه بمكة ذهب عنه هذا النور فلا حاجة لي به. كان محمدا صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ في جميع الآباء. ثم مات عبد الله. طب ده احنا لسه فدينه 100 جمل. تعددت الأسباب والموت واحد. تكتب 100 جمل، تكتب 1000 جمل، هو رغم ده لسه الأكل اللي اتذبح والفتة اللي اتعملت وال100 جمل اللي اتذبح ولسه اللحمة ما بردتش، ما كملش شهر ويموت. هو عايش في مهمة محددة. مجريات ربنا في الوجود لها العجب. اوعى تفتكر ان في حاجه هتطلع في ملك الله من ورا ربنا. ده هياخد ملك وده هيسيب ملك وده هيتجوز وده هيطلع وده يموت وده يعيش وده ينجح وده يسقط وده يشتري من ورا ربنا. كل شيء عنده بمقدار. الملك ملكه بس بيشوف عبيده هيعملوا ايه. عايز يشوفك، عاوز يشوف تصرفاتك، ردود افعالك مع اللي انا بعمله معاك، هل ترضى ام تسخط؟ انت عايز ايه من ربك؟ عايز الرضا ولا عايز السخط؟ مجرياته ماشيه بمزاجك غصب عنك. شوف مراد ربنا منك ايه وامشي مع مراده، استريح. لو مشيت دماغك هتتعب، لكن اللي بيمشي مع مراد الله قلب يستريح. يبقى يجي عبد المطلب يجوز بنته وتحمل آمنة بمحمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. القدر غالب، القدر غالب، وما أراده الله عز وجل سيكون، فما قدر من الأزل لا بد وأن يكون. فلأمر ما ولسر غامض تسعد النطفة أو يشقى الجنين، فإن لله في خلقه شهود. شهود ربنا في العباد لها العجب، لها العجب. دار الحوار بين رجلين، واحد بيقول كلمة مفيش حاجة هتقع في ملك الله إلا بمراد الله، فالتاني قال له يعني حتى المعصية هتقع في ملك الله بمراد الله، فهل يعصى ربنا؟ يعني هو عايز يعصى؟ فقال العابد وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني هو ربنا هيعصى غصب عنه؟ فقال أتريد أن تقول أنه ربطه بالحبال وكتفه وجعله مكتوف الأيادي وألقاه في الماء وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، ربطه بكتفه وراح رميه وقال له اوعى تتبل بالمية؟ فقال له العابد إن حفه النطف لم يخش من بلل ولم يبال بإلقاء. إن حفه النطف، لو نطف ربنا شمل هذا المكتوف مش هيتبل ولم يبالي بتكتيف وإلقاء. نبين ده أكتر. الناس في الدنيا مثالين، الاتنين داخلين الامتحان. ده لما دخل الامتحان وبص في ورقة الأسئلة، فبص للممتحن وقال له ساعدني مش هعرف أجاوب، لازم تساعدني، انا مش هعرف اجاوب غير لما انت تساعدني وتقول لي الاجابه ايه اللي هتقول لي عليه، انا هعمله، دلني على الاجابه. قالوا طالما الامر كده منك انا هدلك وساعدك. التاني اخذ ورقه الامتحان، لا انا هعرف اجاوب، ولو عندك 100 سؤال غير ده كمان هعرف اجاوب، سيبني انا هتصرف لحالي براحتك. انت اخترت كده وده اختار كده، كل واحد وامتحانه. مفيش واحد نازل الدنيا من غير امتحان، كله هيتم الامتحان بتاعه، بس كل واحد ومراده. عايز تجاوب بنفسك جاوب، عايز تسلم له الامر سلم، انت ودماغك ما فرضش عليك حاجة. جيت الجامع وبتصلي وبتقرأ قرآن مش استحقاق. انت دفعت ايه عشان تاخد ده؟ محض فضل منا وكرم منا. خلاك تمسك المصحف وتقرا كرم منه. انت لا تستحق شيئا، انت ما دفعتش حاجه عشان يخليك كده. محض فضل، فضل وكرم ومنه منه. وزياده في الكرم لما بيلاقيك بتسمع الكلام بيبتدي يكفك ويديك على حاجه هو اصلا مديها لك. التاني عايز بدماغه، خليه. ادم وابليس، ادم اتقال له ما تاكلش وجاب الامر بعدم الاكل، عصى واكل. ابليس قال له اسكت وجاب الامر بالسجود، ما رضاش يسكت. فده امر ما سمعش الكلام، وده نهي ما سمعش الكلام. يبقى الاثنين عملوا عصيان، ادم عصى وابليس عصى، والاثنين قصاد بعض. ادم قال له ظلمت نفسي، ربنا ظلمني انفسنا، انا ظلمت نفسي، انا غلط من عندي، انا اللي ما سمعتش الكلام، سامحني، اغفرني، تبت اليك، ندمت، مش هعمل كده تاني. قال له خد الكلمات ديت قلها عشان اتوب عليك. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اعترف، ما نخش. ابليس ما منعك ان تسجد؟ قال له بقى بص بقى، تعالى انا بفهمك، انا هحكي لك القصه من الاول. اصل انا خير منه وهو من طين وانا من هنناقش بقى. والاثنين عصوا، بس ده تاب، التاني ناقش، التاني بيجادل. هو ده حالك. في ابتلاء، في ابتلاء. احد العلماء قاعد في مجلس العلم وبيدي درس وبيدي خطبه للناس، والناس شريته على الاكتاف فرحانه بيه عشان بيقربه من رب العالمين. ومروح البيت مع ابنه، اول ما روح البيت ودخل من باب الشقه، مراته راحت غسلاه وشتماه ومهزقاه. فالابن احتار، ابويا في المسجد الناس شريته على الاعناق وغسل ايده، وبعدين روح البيت امي تعمل كده في ابويا. فراى الاب التساؤل في عين ابنه، فقال له يا بني أرى في عينيك تساؤل؟ قال نعم يا أبي. قال رأيت ما رأيت في المسجد ورأيت ما رأيت في البيت؟ قال نعم هو كذلك يا أبي. قال يا بني لعلها دعوة من مظلوم ظلمناه ونحن لا ندري. ممكن يكون انا ظلمت واحد وانا مش واخد بالي. فاراد الله ان يخفف عني من عذاب الاخره، فابتلاني في الدنيا بهذه المراه ففعلت بها كذا وكذا، فيكفر الله بها عنا. وكان من لطفه وكرمه ان ده ما كانش بره البيت، كان جوه البيت، فما حدش شاف حاجه، فمن لطفه ان سطر علينا العقوبه. فالعقوبه كمان اتسطرت، ما اتفضحتش بره. فانزل العقاب، ولكن العقاب كان معه اللطف. قال المؤمن لما يبتلى عارف ان العقاب نازل بس محطوط في سلوفانه من اللطف عشان بيحبك وعايزك تقابله في الاخر، مش عليك اوزار، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه وزر. فربنا مش بيبتلي العباد والأحباء لهوانهم على رب العالمين، ولكن حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه وزر. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ قال النبي محمد الحبيب: ما من شوكة يشكها المؤمن. الشوكة وانت ماسك الابرة وداخل الابرة في ايدك بتقص ضوافرك، وبعدين القصافة قرصت على صبعك، دي حاجة يسيرة. ألم تألمته يكفر الله به عنك من سيئاتك. ايه الكرم ده؟ في محبة، في حب، في كرم، في فضل. زعلان من فضله عليك؟ زعلان من كرمه ليك؟ ما تزعلش، بيحبك. انت شفت النبي لما المغفر دخل في وشه وسنته اتكسرت؟ طب هو النبي كان عمل ذنب؟ هذا الوجه الكريم الشريف العفيف سائر الخلق وشه اتفتح، هتقول هو النبي عمل ذنب وسنته اتكسرت؟ ولكن حتى يكون الكمال لله وحده، فكل شيء هالك الا وجهه. عشان تعرف ان الكمال للملك، الكمال لله. حتى الحبيب محمد يشج وجهه وتكسر رباعيته. خلي علاقتك بربنا علاقه العبد مع الرب، مش هيسيبك. درمته في اليم، قال لها: فإن خفت عليه فألقيه في اليم. طب ازاي؟ أقبلها بعقلي ازاي؟ هو أنا عشان خايفة على ابني أرميه في البحر؟ قال لها: ألقيه ولا تخافي، ارميه في اليم وما تخافيش، ده جبريل معاه وإيدي معاه ولتصنع على عيني. ربنا مش بيسيب عباده، مش هيسيبك ابدا. يسيبك ازاي؟ اكرمك بالاسلام ولقاك طائع وراضي وقابل، اسيبك؟ مش هيسيبك ابدا، لانه بيحبك. وما علامه الحب؟ خلاك مسلم وجايبك صدق وبيرزقك التوبه. اوعى تفتكر لما تفرد ايديك وتدعي له يبقى هو مش عايزك ابدا. لو هو مش عايزك ما كانش خلاك تفرد ايديك اصلا، لكن بيحبك وادركتك رحمته خلاص. لكن العاصي يسيبه يعصي ويسيبه يبعد وبعدين يعاقبه ويعاقبه عدله، مش عايزه. هي دي علاقتك برب العالمين. عشان تعرف ان البيت ومكه ومحمد ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وما اسموش عبد المطلب وابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، كل ده بمراده وتقديره وملكه. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، والى غيرك لا تكلنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، طيب وجوهنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، احسن ختامنا، احسن خلاصنا، احفظ ابناءنا، احفظ شبابنا، احفظ نساءنا، استر بناتنا، اكرم بلادنا، ارحمنا برحمتك الواسعه يا رب العالمين. اللهم انظر الى هذا الجمع السعيد وانزل علينا من فيض بركاتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك. من أطاعك ومن عصاك، اشملنا بعفوك ورضاك. من أطاعك ومن عصاك تحنن علينا، ارؤف بنا أكرمنا لا تهنا، تعطف علينا ارؤف بنا أغثنا أكرمنا، اغفر لنا ذنوبنا ارحمنا، اللهم أكرمنا بكرمك الواسع يا أرحم الراحمين. نقي قلوبنا من النفاق، نقي قلوبنا من النفاق، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب والفحشاء يا رب العالمين. احفظ أبصارنا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا وبيوتنا، أنزل علينا السكينة من عندك يا أرحم الراحمين. نسألك من كل خير سألك منه النبي محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه النبي محمد. نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على حبيب القلوب يشفع لكم، وقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.